الآحد الفرد القدير الآزالي، الصامد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جلا عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، وما عزم الطالع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وما عزم الطالع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية، وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يديد ولا يكون غير ما يريد، منفارد بالخلق والإرادة وحاكم جلا بما أراد، فمن يشأ وفاقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمن يشأ وفاقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، كلام موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جلا عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر يلقى فيه سبع أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصداق منه قيلا. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في سولس الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤيات حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤيات أولياؤه فضيلة وحوجب أعداؤه، وخص بالرؤيات أولياؤه فضيلة وحوجب أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثباتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتامس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. فصل في بيان النوع الثاني من نوع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وهو معنى لا إله إلا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسلا رسلاه يدعونا إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفارق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أماته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا،

فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائك الكرام البررة، وكتبه المنزالة المطهرة، ورسله الهداة للأنام، من غير تفريق ولا إهام. أوالهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختما، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في صورة الأحزاب والشورى تلا، وبالمعاد بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الوراء، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنه مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور. غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب. وأحضروا للعرض والحساب، وانقاطعت علائق الأنساب، وارتاكمت سحائب الأهوال، وانعاجم البليغ في المقال، وعانت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشاهد الأعضاء والجوارح، وبادت السوءات والفضائح، وشاهد الأعضاء والجوارح، وبادت السوءات والفضائح، وابتوليت هنالك السرائر، وانكاشف المخفي في الضمائر، ونوشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال، وراء ظهر للجحيم صالي. والوزن بالقسط، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بي سوى ما عاملا، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أو باقه عدوانه، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أو باقه عدوانه، وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء. يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان، ومسرف يكب في النيران. والنار والجنات حق، وهما موجودتان لا فناء لهما، وحوض خير الخلق حق، وبه يشراب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلوبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلا. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصطا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أخوان ماتوا على دين الهدى الإسلام، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبوت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته، كأنما ينبوت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء في قضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستقر، لا نوء لا عدوى ولا طيرى ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامات لا ولا صفر، كما بذا أخبار سيد البشر. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون شرك إلا إذا استحل، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. والعرض تيسير الحساب في النبى، ومن يناقش الحساب عذبا. ولا تكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبات قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلاق عن طالبيها فذي طلوع الشمس من مغربيها. فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرساله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. مولده بمكة المطهرة، هجراته لطيبة المنورة، بعد 40 بادأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، وفارض 5 عليه وحتم. وبعد 3 أعوام مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوزن بالهجرات نحو يثربا، مع كل مسلم له قد صاحبا. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين، وداخلوا في السلم مزعنين. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، وأكمل الله به الإسلام، وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نشهد بالحق بلا ارتياب، لأنه المرسال بالكتاب، وأنه بلاغ ما قد أرسل به، وكل ما إليه أنزل، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق، وأفضل الخلق على الإطلاق. فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وبعده الخليفة الشفيق، نعما نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارخي،